بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أيضا بطاعة أولي الأمر طالما كانوا يقومون بالحكم بكتاب الله سبحانه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة أولي الأمر طاعة مقيدة بطاعتهم لله سبحانه وتعالى وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله عز وجل أمرنا بطاعة أولي الأمر طالما كانوا يقومون بالحكم بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قلنا هذه المصادر التي يرد لها التنازع والخصومات، يبقى حال النزاع حال الخصومة، يبقى بيرد هذا النزاع وهذه الخصومة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم فيها لله سبحانه وتعالى، وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله. يبقى في حال الاختلاف، في حال النزاع، في حال الخصومة، نقول في أي مسألة من المسائل فلا بد من رد ذلك النزاع وهذه الخصومة إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية افتتحت بهذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. نقول فالإيمان موجب لهذه الطاعة، وهذا هو مقتضى الإيمان. يبقى الإنسان لو قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فعلى ذلك نقول يلزمك أن تكون طائعا لله سبحانه وللنبي صلى الله عليه وسلم، محكما هذه الشريعة في كل دقائق حياتك. يبقى المطلوب أن احنا نحكم هذه الشريعة في كل دقائق حياتنا: يا أيها الذين آمنوا، لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، وأنا عبدك بين يديك. ويؤهل الإنسان لكي يستمع إلى الخطاب الذي يرد من بعد ذلك النداء. قلنا إيه اللي يدفع الإنسان لكي يلتزم بالطاعة، يلتزم بالأوامر ويجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى؟ الإيمان. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك، إن كان هناك خلل في الأعمال يبقى نقول حنرجع إلى الأصل، إلى الإيمان. الخلل ده أصلا موجود في الإيمان، نثبت قواعد الإيمان لأنها المحرك لقبول الطاعات، المحرك لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فلو كان إنسان مقصرا في طاعة من الطاعات أو مرتكبا لمحظور من هذه المحظورات، اعلم أن هذا هو نتيجة أو صدى ومظهر لخلل في إيمانه. يا أيها الذين آمنوا، يبقى بيهيأ بعث الإيمان بيتحرك في القلب، ويهيأ الإنسان عند ذلك لاستقبال ما يرد من خطاب من الله تبارك وتعالى بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلنا بنفرق ما بين يعني ادعاء الإنسان يدعي الإيمان، ولكن نقول هذا الإيمان إن كان وقر في قلبه لا رأينا صدق ذلك الإيمان من خلال الأعمال ومن خلال التزام الإنسان بشرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى إيه اللي بيدفع الإنسان لكي يلتزم بالشرع، يلتزم بأحكام الشرع؟ الإيمان. وبالتالي نقول في حال الرخاء يبقى نقول الإنسان ما أيسر أن يجهر بصوته أنه قد آمن بربي سبحانه وتعالى وآمن بشرعه، لكن عند المحك عند التطبيق العملي إذا دعي هذا الإنسان لكي تكون الحكم في المسألة لكتاب السنة كيف حاله؟ حيظهر ما كان بداخل هذا الإنسان من إيمان. قلنا الجميع في حال الرخاء ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، الكل بيدعي ذلك الأمر، ولكن نقول أي دعوة عارية عن دليل أو برهان يبقى دي دعوة باطلة، دعوة مردودة، ما أيسر هذا القول. قلنا الكلام مش مكلف للإنسان، الكلام مش مكلف، ما أيسر أن يقول أنه قد آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بكتابه وآمن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إحنا حندعو هذا الإنسان إلى الواقع العملي، والواقع العملي هو الذي يكشف ما بداخل هذا الإنسان، يا ترى فعلا ده إيمان وقر في قلبه. وبالتالي حنجد عند الأحداث وعند الوقائع يبقى حيظهر هذا الإيمان ويظهر إذعانه لكلام ربي سبحانه وتعالى. ولكن نقول ده ادعاء، احنا لا نعلم ان كان صادقا ام لا، ما كان في قلبه، هل فعلا وقر في قلب الايمان ام لا. يبقى عند التطبيق حندعو هذا الانسان ان نتحاكم في هذه المساله الى الكتاب والسنه. يبقى بين امرين، اما ان هو يبقى ينصاع ويذعن لحكم ربي سبحانه وتعالى، واما ان يكون منه التولي والإعراض، إما أن يكون منه التولي والإعراض. يبقى ده مظهر لهذا الإيمان الذي كان في قلبه، فعلا إيمان وقر في قلبه ونزل هذا الإيمان في قلبه واحتل المكان في القلب، ولا هو عبارة عن ادعاء بقوله ولسانه ولكن القلب خالي من هذا الإيمان. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يبقى بيعلنوا الإيمان بالقرآن وما اشتمل عليه من حكم وأحكام ومن مواعظ ورشادات، يبقى بنؤمن بهذا الكتاب، يبقى ده كلام الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة التي أتت لكي تنظم العلاقة بين الناس مع بعضهم البعض، تنظم علاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، تنظم علاقة الإنسان بالمخلوقين، وتنظم علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى. يا ترى إحنا يبقى الكتاب ده هو الأساس عندنا في التعامل ولا هو عبارة عن زعم وادعاء؟ يبقى نقول عند الواقع العملي عند التطبيق عند الأحداث يبقى حيظهر أو نقول هذا الحدث أو هذه الواقعة تظهر ما كان بداخل هذا الإنسان، إن كان قد استقر الإيمان في قلبه وفعلا لا يحركه إلا الإيمان، ولا لم يستقر الإيمان في قلبه ولم يحركه إلا الهوى. فلذلك قال ربنا سبحانه يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى هؤلاء يريدون أن يتحاكموا إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى. يبقى نقول على ذلك إياك أن يكون ذلك في قلبك. يبقى الإنسان لابد أن يفتش في قلبه، يا ترى إن كان هناك نزاع أو خصومة، يبقى ليس لنا عندنا إلا ذلك المصدر فقط، يبقى هذا هو المصدر الذي حنرجع إليه في حال النزاع والخصوم، الكتاب والسنة. ولا الإنسان حيبحث عن أحكام أخرى يبقى تتفق مع هواء، تتفق مع رغباته. يبقى انتبه، دي مسألة إيمان. ولذلك حنعلم من كلام الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى قد أقسم على نفي الإيمان، لنقول أقسم على نفي الإيمان لمن لم يتحاكم إلى شرع رب سبحانه وتعالى عند النزاع والخصومة. وقد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان بيزين لهم هذا العمل ويحسن لهم ذلك العمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى بيزين هذا الأمر، احنا ننتبه، يبقى الشيطان يزين للنفوس الخبيثة هذا الأمر فيندفعون إلى هذا الأمر ظنا أن هذا الحق، لكن نقول أن الشيطان لبس ذلك الباطل أو أظهر ذلك الباطل في صورة الحق، وبالتالي على ذلك ضعاف الإيمان أصحاب الهوى يبقى على ذلك ينقادون إلى كلام الشيطان ويستمعون إلى نصح الشيطان. ودوما لما نيجي نتكلم عن الشيطان نتذكر ما قال الشيطان لآدم عليه السلام، وكيف أقسم برب سبحانه وتعالى وظهر في سورة الناصع وقسمهما إني لكما لمن الناصحين، لكن يترك من صحهم لإيه؟ يدعوهم إلى إيه؟ يدعوهم إلى النار، يدعوهم إلى سخط الله سبحانه وتعالى. يبقى انتبه، يبقى لمن نستمع؟ يبقى لا نستمع إلا إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إياك أن تنصت إلى كلام الشيطان، لا تعطي نفسك الفرصة لكي تنصت إلى كلام الشيطان، هذا طريق مغلق. يبقى هذا طريق مغلق، طريق مسدود، أن نستمع إلى نصائح الشيطان، أننا نعلم أن الشيطان لا يحمل لنا إلا الكيد، وإلا نقول السقط، لا يحمل لنا إلا الكيد ولا يحمل لنا إلا الحقد والحسد. يبقى ده معلوم، يبقى كيف نستمع لمثل هذا؟ كيف نستمع للشيطان؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا دعوا إلى الله الرسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يبقى نقول له تعالى إلى كتاب الله تعالى، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول على ذلك الإيمان لم يقر بعد في قلبه، لم ينزل بعد في قلبه، فعند ذلك يكون منه التولي والإعراض. طبعا هذا هو النفاق كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يبقى في خصومة في نزاع، يبقى احنا مرد النزاع والخصومة ده الى الكتاب والسنة. نقول الامر لا يحتاج الى مناقشة، يعني هذا الامر لا يحتاج الى مناقشة، وهذا الامر لم يعرض على الانسان لكي يختار، ولكن نقول هذا هو مقتضى الايمان، هذا هو موجب الايمان، ايمان بالله، ايمان باليوم الاخر، الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلزم الانسان ان يتحاكم الى الكتاب والسنة، ليس هناك مصادر اخرى. وبالتالي الامر لا يعرض للمناقشة، ولم يطرح الى نقول الاختيار، ده الامر نقول هذا هو مقتضى وموجب الإيمان. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ده الحال، هذا هو حال المنافق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. نقول أن المنافقين هم أتباع الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يبقى ده من وحي الشيطان لهؤلاء، وبالتالي بيظن عند ذلك أنه لما لو أصيب بمصيبة أو كارثة أو حالة يبقى أتى كده مهرولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك يقسم برب سبحانه وتعالى يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. دائما كده ننبه أن النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. يبقى يقول لك والله أنا نيتي حسنة، يعني أنا كنت أقصد الخير، يعني أقصد الخير. نقول النية الحسنة المقصد الطيب يبقى يلزمه أن يكون ملازما لعمل صالح، يبقى لكن النية صالحة لا تصلح العمل الفاسد بأي حال من الأحوال. يبقى هي نية صالحة، هذا فيما يبدو أو هذا فيما يقول ويدعي، لكن نقول دائما النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يبقى نقول إذا أصيبوا بمصيبة، حلت بهم مصيبة أو كارثة، يهرولون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان وتوفيق، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. نقول قلوب منكرة للحق، غير قابلة للحق، كارهة لذلك الحق. ولكن لنا الظاهر، نحن عندما نتعامل مع الناس نعامل الناس بظواهرهم، ونوكل هذه السرائر إلى الله تبارك وتعالى، نفوض هذه السرائر إلى الله تبارك وتعالى. فالله تعالى لم يأمرنا أن ننقب بما في قلوب الناس، الله تعالى لم يأمرنا أن ننقب بما في قلوب الناس، ولكن لنا الظاهر ونفوض ذلك الباطن إلى الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا بواطن يعني المنافقين وبواطن الكفار، ماذا يحملون في قلوبهم اتجاه الإسلام والمسلمين، ماذا يحملون. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فإيه تصرف، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لا نهتم، يبقى لا تنشغل، يعني لا تنشغل بهؤلاء، لكن انشغلنا هو بمزيد من الطاعات فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده؟ يبقى نقول على ذلك انتبه إلى فعل الطاعات، ويسعى الإنسان ويجد ويكتأس في فعل الطاعات، وربنا سبحانه وتعالى يرد عنك ذلك الكيد. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يبقى دي قلوب منكرة للحق، كارهة للحق، لكن على ذلك أنت لا تنشغل بهم، تنشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نستزيد من طاعة الله سبحانه وتعالى. فأعرض عنهم وعظهم، يبقى كل ما في المسألة أن احنا نعظ هؤلاء، نرشد، نخوف هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول هؤلاء يتمردون على شرع الله، دي صورة التمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. إن تحاكموا لا يتحاكمون إلى شرع الله عز وجل، ولكن يتحاكمون إلى الطاغوت، إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، ظنا أن غير ذلك الشرع يعطيهم ما يريدون. وأنه هو ليه بيأتي إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى؟ هو لن يأتي إلى شرع الله إلا إن رأى في نفسه أن الشرع يعطيه يعني أو يتفق مع هواه. قلنا ذا الحال كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن مسلك المنافق، وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يبقى نقول امتى حيأتي للتحاكم؟ قل أتحاكم إلى الكتاب والسنة ولا أرضى بغير الكتاب والسنة. قلنا ذا المسألة ده ما طلبهاش إلا بعد الرؤية السابقة، رأى أنه لو تحاكم للكتاب والسنة لأعطاه أكثر مما يعطيه الحكم الغير الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. لكن نقول في غيرها من المسائل لا يتحاكم إلا إلى الطاغوت. نقول على ذلك أنت تتعجب، يبقى هو بيتحاكم إلى الطاغوت، يقول بيننا وبينك هذا قانون، هذه المحاكم. ولكن نقول في بعض المسائل يأتي إليك يقول أنا أريد حكم الرب سبحانه وتعالى، يبقى يتعجب يا ترى ماذا حدث. نقول لا، ده هو قبل ما يطلب ذلك الأمر رأى أنه لو تحاكم للكتاب والسنة هيعطيه ما يتفق مع هواه، فلما أتى للتحاكم لم يأتي إلا وفقا للهوى. يبقى لما بيتحاكم لغير شرع الله وفقا لهواه، لما بيطلب حكم الرب سبحانه وتعالى وفقا لهواه، ده حل المنافق. يبقى نقول لأنه حساباته كلها بالنسبة للمصالح الدنيوية، ده حساباته أساسا، هو لم يسعى إلى إرضاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى لم يسعى إلى إرضاء الرب، قلنا المؤمن يسعى لإرضاء الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي أنا أطلب أن أتحاكم إلى الكتاب والسنة، وأن أرد ذلك التنازع وهذه الخصومة إلى الكتاب والسنة. نقول على ذلك ده تعبدا لله سبحانه وتعالى، يبقى المؤمن بيفعل ذلك تعبدا لله. أما المنافق فإنه لا يأتي للتحاكم إلى الكتاب والسنة إلا إن رأى ذلك الحكم وفقا لهواه. يبقى لذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ويكون لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنسان ظالم، وكان ظالما لنفسه لما أراد أن يتحاكم لغير شرع الله سبحانه وتعالى، وكان ظالما لنفسه لما طلب التحاكم لشرع الله طالما كان موافقا لهواه أو لرغباته. يبقى ننتبه، إحنا بنطلب التحاكم لكتاب السنة تعبدا لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان ذلك الحكم عليك، يعني حتى لو كان ذلك الحكم عليه. يبقى أنا أعلم ابتداء كده لو تحكمنا الكتاب والسنة هذا الحكم يبقى حيصدر علي، ومع ذلك إحنا بنتقدم للتحكم للكتاب والسنة تعبدا لله سبحانه وتعالى. دي قضية إيمان، هذه قضية من قضايا الإيمان كما بين وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل المنافقين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم أقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. مطلوب أن احنا نخوف هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى، ونخوف هؤلاء من عقاب الرب سبحانه وتعالى، كما تكلمنا في مسألة نشوز المرأة. المرأة ناشز، نشزت يعني قلنا خرجت عن الطريق المستقيم، انحرفت عن طريق ربها المستقيم. فهذه الوسائل التأديبية كانت أولى الوسائل هو الوعظ والإرشاد والتخويف. يبقى احنا نخوف المرأة من عذاب ربها، نعظ المرأة بطاعتها لله سبحانه وتعالى، وكذا. قلنا كل ده لماذا؟ الغرض منه، الغرض منه ان احنا ان تصحح المسار وتعود مرة ثانية سائرا في طريق ربها المستقيم. يبقى نرد عنها ذلك الانحراف. هنا ايضا هؤلاء يبقى نقول يبقى نعظ هؤلاء ونخوف هؤلاء من عقاب الله سبحانه وتعالى، ونذكر هؤلاء أنه يلزم المسلم أن يتحاكم إلى شرع ربه سبحانه وتعالى ولا يقدم حكما آخر على شرع ربه سبحانه وتعالى. ونبين له مسألة الإيمان، إن المسألة دي مسألة إيمان كما بين لنا ربنا سبحانه وكما استأتي الآيات، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني حتى في التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى كيف حال القلب من الداخل؟ يبقى لما أجي أتحاكم إلى شرع ربي كيف حال قلبي من الداخل؟ يبقى لابد أن يكون الرضا والتسليم بأحكام الرب المعبود قبل أن نتحاكم وبعد أن نتحاكم. يبقى قبل التحاكم رضا والتسليم لحكم ربي سبحانه وتعالى، بعد التحاكم الرضا والتسليم لحكم ربي سبحانه وتعالى. ده حال المؤمن، وإلا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى في قسمه أنه قد نفى هذا الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتاب ربي سبحانه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول عن أحوال المنافقين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم أقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبقى إحنا يعني حنسدي لهم النصح ونرشد هؤلاء إلى طاعة الله ونذكرهم بربهم سبحانه وتعالى ونذكرهم بعقاب الله سبحانه وتعالى، عسى أن يرتدعوا. يبقى عسى نقول إيه؟ لعلهم يتقون. يبقى لعلهم يتقون يعني كما ذكرنا قبل ذلك إن إحنا لا نقطع يعني الطمع أبدا في هداية إنسان، لا نقطع ذلك الطمع ولا نيأس، لا نيأس من هداية إنسان، وكذلك لا نيأس إنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. نقول هذا منافق معلوم النفاق، لكن نقول هذه قلوب ربنا سبحانه وتعالى قد يصلح هذا القلب، ربنا سبحانه وتعالى قدير، والله عز وجل بيده الهداية والإضلال، وبالتالي ليس لنا ان احنا نيأس انسان من رحمة الله او ان نيأس من هداية انسان. قلنا والكلام في السير معلوم ان القوم كانوا يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، ولكن انظر الى اسلام عمر بن الخطاب والى كيف حسن اسلام عمر الخطاب، وان عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه خير هذه الامة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى نقول على ذلك يبقى إحنا لا نيأس من رحمة الله ولا نيأس أحد من رحمة الله، يعني ولا يكن في قلبك أن فلانا لن يهتدي أبدا. نقول يعني قلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. يبقى نقول ده كان قلب يعني فيما يبدو لنا أو هذا في ظاهر حال الإنسان باغض للحق كاره للإسلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى أصلح قلب ذلك الإنسان فكان محبا للإنسان مدافعا عن دين ربه سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقوم بالواجب، يعني الواجب المنوط بالإنسان يبقى في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وفي تذكير الناس بربهم، وإن يعني بيتخير الفرص والمواقف لكي يذكر الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى. لا تعدم الفائدة، قلنا يكفي إحياء لقلبي أولا. يبقى لما أنا أذكر هؤلاء أعظ هؤلاء هي إحياء لقلبي ابتداء، يعني لابد أن احنا نعلم في الدعوة لدين الله في الأمر معروف والنهي عن المنكر هي إحياء لقلب الداعي أولا، إحياء لقلب الداعي أولا، لأن دي تذكرة أنا أذكر بها من أمامي وأنا أتذكر هذه أيضا التذكرة. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى لما أنا بذكر اللي أمامي في الحقيقة أنا أيضا أنتفع بهذه التذكرة. يبقى هذه التذكرة أنا أنتفع بها فهي إحياء لقلبي. قلنا حتى لا يصاب بالموات فأعرض عنهم يبقى داء الصورة. يبقى مش هنتناقش احنا ولا نتجادل ووعظهم لكن انا هنزل النصح ايضا. يبقى لان في غالب الاحوال اللي بيحجم الانسان عن النصح هو الرؤية القصيرة للانسان. ساعات نرى كده ان فلان ده ما فيهوش فايدة وبالتالي ده هيخلينا اخذ القرار في عدم النصح والارشاد والوعظ. لكن على ذلك نقول دي قلوب ممكن ينفتح هذا القلب هذه اللحظة. نعم أنت تكون سبب من أسباب هداية هذا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يجعله كذلك السبب. فإحنا نعلم المهم أن أنا أقوم بالواجب إنما عليك البلاغ علينا الحساب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لست عليهم بمسيطر. يعني إحنا ليس لنا يعني سيطرة ولا هيمنة على قلوب الناس ولكن المطلوب أن أنا أوصل هذا الحق إلى مسامع الناس. وصل الحق دخل القلب أم لا يدخل القلب أنا غير مسؤول عن ذلك ولن أسأل عند ربي سبحانه وتعالى على ذلك. لكن إحنا هنسأل عن إبلاغنا لهذه الدعوة لدين الله وكذلك الصدع بذلك الحق. فأعرض عنهم وعظهم أقول لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبقى نقول إن لم يعتبر بهذه النصيحة أو بذلك الوعظ فأنا أستفيد منه. أنا بتعظ وأنا بعتبر بذلك الأمر. يبقى أنا أستفيد أول من يستفيد بذلك الأمر هو الداعي لدين الله هو الأمر معروف والنهي عن المنكر هو أول من يستفيد قلنا لأنه يستمع إلى ذلك النصح وهذا الوعظ. فيبقى التذكرة الدائمة يبقى نقول يبقى يعيش مع التذكرة الدائمة. يبقى مطلوب الوعظ والإرشاد واختيار الكلام نقول اللين ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العنف في شيء إلا شانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نقابل المواقف. يبقى ده المواقف دي كيف نقابل الموقف. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا كيف نقابل أمثال هذه المواقف. يبقى نقول يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون ويقسمون بالله سبحانه وتعالى إن أردنا إلا إحسان وتوفيقا. هم بيعبروا يعني عن مراضين بذلك الأمر وهم يكذبون في ذلك كما قالوا كما بي ربنا سبحانه ولكن لنا نحن قبول ذلك الظاهر وكذلك لا نجادل ولكن نقوم بإزداء النصح والوعظ. عسى يعني أن تقابل قلبا ربنا سبحانه وتعالى يصل له طريق الهداية وانفتح ذلك القلب لقبول ذلك الحق في هذه اللحظة. أولئك الذين يعلم الله فيكم ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة الخلق لدين ربهم سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى. والله عز وجل أرسل الرسل وأمرهم بدعوة الخلق لكي يعني يستجيب الخلق لدعوة هؤلاء الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسول وأمره بدعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل أمرنا بطاعة الرسول وأن ننقاد لما جاء به من ذلك الحق. يبقى إحنا في الشهادة نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. يبقى أي أننا نقر ونصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونلتزم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما استمعنا إلى الآيات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى احنا المطلوب ان احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقول نجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعانا إلى الله عز وجل كان التسليم والانقياد. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله وكما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أطعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. يبقى ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، والنبينا على ما قال ربنا سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، يبقى طاعة الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى لماذا أرسل الله عز وجل الرسل ولماذا أمرهم بهذا البلاغ المبين؟ يبقى حتى نطيع الرسل وننقاد ونستسلم لما جاءوا به من ذلك الحق من ربهم سبحانه وتعالى. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نقول لو اعترف الإنسان بذنبه وطلب المغفرة من ربه سبحانه وتعالى وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى لا قبل الله عز وجل منه هذه التوبة وغفر له الذنب، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوب إليه، وربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ونقول ما لم تطلع الشمس من مغربها ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. يبقى في أي لحظة من لحظات تاب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى لتاب الله عز وجل عليه، طالما كان الإنسان مستجمعا لشروط التوبة النصوح. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتوب على العبد متى تاب الإنسان إلى ربه سبحانه. والله تعالى دعانا إلى التوبة، ودعانا ربنا سبحانه وتعالى أن نقلع عن الذنوب وأن نستغفر رب المعبود سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الذي يأخذ الذنب ويغفر الذنب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. ده يتطلب مننا أن احنا نلازم بين الاستغفار والتوبة تعبدا لله عز وجل بأنه غفور رحيم، بأنه تواب رحيم. يبقى دي صورة التعبد لله سبحانه وتعالى، كما بينا قبل ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام لما امتثل لأمر ربه سبحانه وتعالى وقام برفع البناء مع ولدي إسماعيل. يبقى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى ده الحال إن احنا نلازم بين الاستغفار والتوبة تعبدا لله عز وجل أنه غفور رحيم. يبقى ليس بالحتم اللزوم أن يتذكر الإنسان ذنبا حتى يرفع يديه السماء ويطلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى، يعني ليس بالحتم اللزوم أن يتذكر الإنسان ذنبا نقول حتى يرفع يديه السماء ويتوب إلى رب سبحانه وتعالى. دي عبودية لله، استغفار وتوبة دي عبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروه فإن توبوا إليه واستغفروا لهم أكثر من 70 مرة. يبقى الملازمة بين الاستغفار والتوبة. ومعلوم كما بينا من قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الصورة وهي آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان لا يدع لا في سجودي ولا في ركوعي أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى ده كان يتأول القرآن، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت الصورة دهية على النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة العملية مباشرة كانت أول القرآن، إيه المطلوب؟ السورة تدعو إلى إيه؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان لازم بين التسبيح والاستغفار والتوبة، ولا دع ذلك لا في ركوع ولا في سجود كما تقول عائشة رضي الله عنها، كان يتأول القرآن. يبقى نحول القرآن ده إلى منهج تطبيق، منهج عملي، بنلزم هذا التطبيق في واقع حياتنا. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم ان احنا لما ننظر الى الايات بتتكلم عن فضل الله سبحانه وتعالى وعن منة الرب سبحانه وتعالى على عباده، ان الله عز وجل مكن للمؤمنين وفتح الله عز وجل هذه القلوب لطاعته ولذلك الدين. يقابل ازاي؟ يبقى مع النصر والتمكين. كيف نقابل النصر والتمكين؟ بالاستغفار والتوبة. يبقى عشان احنا نتعلم يبقى الاستغفار والتوبة لا نقيده بمسألة الذنوب، لان في غالب الاحوال بينسى الانسان ويظن ان هو لا يقول استغفر الله اتوب الى الله إلا لما يكون ارتكب ذنب أو قصر في طاعة. نقول لا، ده لسان الإنسان يلهج دائما بذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتوبة، تعبدا لله عز وجل أنه الغفور الرحيم، أنه التواب الرحيم، كما بينا من قصة إبراهيم عليه السلام. وكذلك هذه قصة الصورة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى ده النصر والتمكين، يبقى فيه فرح وسرور، وبالتالي ده يدعو إلى البطل، يدعو إلى الاستكبار. يبقى ده نقول زهو، لما يكون الإنسان انتصر يبقى فيه نوع من أنواع الزهو، نوع من أنواع العجب يدخل إلى قلب الإنسان، نقول انتبه الوضع ده، يبقى لابد ننظر فيه العبودية لله سبحانه وتعالى، التواضع، الانكسار بين الله سبحانه وتعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى، يزداد بها تواضعا، يزداد بها خشية لله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى مكن لنا، وأن الله تبارك وتعالى نصرنا على الأعداء ومكن لذلك الدين، وفتح الله عز وجل قلوب العباد لهذا الدين. كيف نقابل هذا النص؟ كيف نقابله؟ يبقى نقابله بمزيد من الطاعات، بالاستغفار والتوبة، بالانكسار بين الله سبحانه تعالى. يبقى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى الاستغفار والتوبة والملازمة بين الاستغفار والتوبة، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله استغفروا، فإن توبوا لا يستغفروا في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربك سبحانه وتعالى تواب رحيم. يبقى احنا نلازم بين الاستغفار والتوبة، قلنا مع الاستغفار والتوبة يبقى نقول تنفتح لك الدنيا وبها تطلب الآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى تخيل كده سعة الدنيا، إزاي ننال سعة الدنيا وسعة الآخرة؟ بالاستغفار والتوبة، بالاستغفار والتوبة. ولكن نقول يبقى هي مش عبارة عن ألفاظ حنرددها باللسان، ولكن نقول هذا المطلب يخرج من قلب الإنسان ويعبر عنه عن طريق اللسان. بالاستغفار والتوبة أتعبد لربي سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، أنه تواب رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عبده متى تاب إلى ربه وكان مستجمعا لشروط التوبة النصوح. والله تعالى يغفر ذنب ذلك العبد متى طلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان إن وقع في نقول معصية، وقع في مخالفة، يبقى يعود من قريب إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب وينيب إلى ربه سبحانه وتعالى مهما كان حجم هذه الذنوب التي ارتكبها ذلك العبد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يبقى آدي نقول يبقى مظهر التوبة الصادقة في اتباع الإنسان لما جاء من الحق من الله تبارك وتعالى، ونقول الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم وأنيبوا إلى ربكم، يبقى الإنابة ونقول الاتباع. يبقى ده مظهر لصدق توبة الإنسان لرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لم يقنت العباد من نقول من رحمته، ونقول مهما كان عظم وحجم هذه الذنوب التي ارتكبها الإنسان، نقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. شوف الإسراف بقى في المعصية، الإسراف في المخالفة، نقول حياته كلها كانت مخالفة، يعني ولعله لم يتذكر طاعة أو قربة فعلها لله سبحانه وتعالى، حياته كلها كان انغماس في المخالفات والمعاصي، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يقنت هذا العبد من رحمته. ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل رحمة واسعة، ورحمة الله عز وجل سابقة لغضبه، والعفو يحب إليه من العقوبة، العفو يحب إليه من العقوبة. ولذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن كما قالوا أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، احنا بينا في سورة آل عمران أن ممكن الخطأ والمخالفة يقع من الأولياء والأتقياء، يبقى لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض وسموات الأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يبقى يقع نقول يبقى زل من القدم أو وقوع الإنسان في المخالفة، نعم يقع من الأولياء والأتقياء. قلنا يعودون من قريب إلى ربهم سبحانه وتعالى، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم، وما يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا على هذه المعصية، لم يصروا على المعصية ولكن وقعوا دون تعمد للوقوع ولكن توفرت دواعي المعصية، يبقى لم يصروا على ما فعلوا. نقول ما كانش عندهم الإصرار على فعل المعصية، لكن تقع المعصية من الإنسان من المتقين من الأولياء من المؤمنين، لكن نجده يعود من قريب ويتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، يبقى نقول ده الحال. وبالتالي يبقى الإنسان بيحتاج إلى الملازمة بين الاستغفار والتوبة. إنسان نقول على ذلك يبقى ظالم لنفسه، سواء كان بفعل معصية أو تقصير في طاعة أو تقصير في شكر رب سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه بنا من نعم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، يبقى دي فيها مكان بيان لعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستغفر لهم رب المعبود سبحانه وتعالى، لغفر الله عز وجل لهم ذلك وتاب الله عز وجل عليه فإنه هو التواب الرحيم. ثم بتأتي الآيات أيضا في البيان لأهمية التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى لا نظن مسألة من مسألة الفرعية، لا نقول دي مسألة لها ارتباط وثيق بمسألة الإيمان، ومن لم يتحاكم لشرع ربه سبحانه وتعالى فقد أقسم الله عز وجل بنفي الإيمان عنه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الرضا والتسليم الظاهر والباطن، هنا ممكن إنسان يبقى يظهر الرضا والتسليم على ظاهره، لكن نقول لابد أن تنتبه إلى الباطن، هذا الباطن نقول لا يخفى على الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإن كان يخفى على الناس فمن الممكن أن يظهر الإنسان الرضا والتسليم في ظاهره، لدى المطلوب الرضا والتسليم ظاهرا وباطنا، ولابد أن نحن نؤكد على أمر الباطن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. إحنا ملناش وسيلة أن نتعرف على ما في قلوب العباد إلا من خلال ما أنبأنا به ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل ذكر لنا ماذا يحمل المنافق في قلب الإسلام والمسلمين، ماذا يحمل الكافر في قلب الإسلام والمسلمين. لذلك ذكرنا في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبائلا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يبقى في غل في قلب، نعم في حقد في حسد في غش، كل ذلك انطوى عليه قلب المنافق وقلب الكافر والفاجر اتجاه الإسلام والمسلمين. يبقى ده نقول ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوب العباد، والله تعالى لم يأمرنا أن ننقب على ما في قلوب العباد، لكن ربنا سبحانه وتعالى والمطلع على ذلك، وقد أخبرنا الله عز وجل بما يحملون في طيات القلوب اتجاه الإسلام والمسلمين، ماذا يحمل هذا المنافق، ماذا يحمل هذا الفاجر، ماذا يحمل هذا نقول الكافر في قلبه للإسلام والمسلمين. يبقى لا يحمل إلا الحقد والحسد الغش الغل التدابر، كل ذلك يحمله في قلبه للإسلام والمسلمين. لذلك إحنا لابد من تطهير القلب ولابد من تنقية القلب من هذه الشوائب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يبقى في رضا وتسليم، كأن بالضبط يبقى الحكم لنا، يبقى كأن الحكم صادر لصالحك، يبقى نقول على ذلك يبقى الحالة يكون إزاي، هنرضى بالحكم يبقى نقول الحكم علينا الحكم لنا يبقى نقول لا يتغير الحال الداخلي الرضا والتسليم لأن احنا أتممنا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول لأننا أتممنا هذه العبودية يبقى عند النزاع الخصومة قمنا برد ذلك النزاع الخصومة للكتاب والسنة تعبدا لله سبحانه وتعالى. يبقى ده نقول هذه سورة التعبد بغض النظر بقى الحكم لمين لصالح مين الطرف الأول الطرف الثاني. يبقى المطلوب من الطرف الأول والثاني التسليم والرضا والتسليم لما قضى وحكم به ربنا سبحانه وتعالى. قال ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إياك أن القلب كده يتغير أو يتنكر لذلك الحكم وممكن الإنسان كده قلبه يتنكر أو يتغير لذلك الحكم نقول لا. يبقى الرضا والتسليم ونقول أن الله عز وجل وفقنا أن نتحاكم إلى كتابه وأن نقيم هذه العبودية لله سبحانه وتعالى بديع عبودية وبالتالي يطمئن الإنسان على حاله. يبقى في كده معايير ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي يطمئن الإنسان من خلالها على حاله كما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا ترى الكلام ده تجده عندك ولا لا؟ إن لم تجده عندك وتحب أن تكون لك الظهور على إخوانك يبقى على ذلك أنت نراجع الإيمان ارجع يبقى ده معيار كده أنا أراجع به إيماني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أحب له الخير وأخشى عليه من المعصية يبقى على ذلك يبقى دي معياره أنت بهذا المعيار أذن ما أنا عليه من إيمان. لا يؤمن أحدكم يبدا قول النبي صلى الله عليه وسلم دي معايير احنا ده بمعيار لحياتي انا يبدا معيار موجه الي انا من خلال ازم ما انا عليه من ايمان عشان انظر اين مقامي يعني حيث اقامك الرب المعبود سبحانه وتعالى فين مقامي انا يبقى من خلال المعايير دي. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى يبقى نقول لا ادي خاف مقام الرب يبقى نقول بيستشعر يستصحب ذلك المعنى أنه منقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن أعماله ستعرض على الرب المعبود سبحانه وتعالى وبالتالي بيحاول أنه بيدافع الهوى يجاهد الهوى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى دي معايير أنا المعيار ده أنا لا أنساه يبقى ده معيار يساق إليك يبقى من خلاله أزم ما أنا عليه من إيمان قلنا حتى لا نفاجأ في الآخرة يعني بهذه الأمور. يبقى أنا نقول كيف أصحح الحال يبقى التصحيح يبقى عن طريق هذه المعايير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه خلاص بقى دي قضية أمامي هو. قضية أنا بأزم بها إيماني أنا بطمئن على حالي أنا يعني أنا بطمئن على حالي فأنا أحب لإخواني ما أحب لنفسي يبقى وصلنا للمرتبة دي يبقى دي مرتبة إيمانية هو. يبقى أنا بطمئن على إيماني أطمئن عليه لكن أقول ما زال الإنسان يحب أن يكون له الظهور له التربع له الترأس على الخلق يبقى احنا انتبه يبقى تراجع هذا الإيمان حتى نصل إلى هذا المعيار. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت يبقى لازم أبص للداخل عندي أنا يا ترى الرضا والتسليم هل يعني نقول يعني حدث نوع من أنواع الضيق لما حكم علينا في هذه المسألة مع أن الدليل فيها واضح يبقى أراجع الإيمان أراجع الإيمان يبقى الحكم ليا كالحكم عليا طالما احنا اتحكمنا الكتاب والسنة يبقى زي بالضبط يبقى الحكم عليا الحكم لو كان ليا يبقى نقول رضا وتسليم رضا وتسليم ده يتساوى إن كان الحكم علينا يبقى الرضا والتسليم ده نقول لا يختلف في أي المسألتين لأن احنا يكفي أن احنا تعبدنا لله سبحانه وتعالى وأن احنا وفقنا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة وأقمنا هذه العبودية لله سبحانه وتعالى ويسلموا تسليما. يبقى فيش تعليق بنسمع ساعات كده يبقى في تعليقات بس كان المفترض كذا بس كان المفترض كذا يبقى كيف تعلق طالما الأمر واضح والحكم واضح والنص واضح ويبقى الاعتراض هو يبقى اعتراض على الكتاب والسنة ننتبه إلى ذلك الأمر. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.